ما اعتدي على واحد يهودي ولا واحد نصراني بسبب يهوديته أو نصرانيته، نبغضهم في الله عز وجل ولا نرى شعرة من الحب في قلوبنا إليه، لكن هذا لا يمنع من الإحياء، لم نعنى من الإحسان إليه، نطعمهم بقدر ما نطيق، ونكسوهم إن احتاجوا للكسوة، وندفع عنهم أعراض السوء، ولا أراد أحد أن يعتدي عليهم وقفنا في حلقه، ونحميهم، وعليهم أن يؤدوا الجزية لنا ويعرفوا حقنا ويعظموا أمرنا. إذا استمروا على دينهم كما قال عز وجل في آيات قريبة، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد إذ بعد، يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون، يحمون بهذه الجزية أنفسهم ويحمون أعراضهم ويحمون أموالهم ويحمون بيوتهم وأمورهم. ما جرب الناس أن إسلامي أن مسلمين حكموا أرضا بها أعداء لهم وسلطوا عليهم الخزي والعار والذل، بل كان الناس من اليهود والنصارى إذا كانوا في ظل المسلمين يعيشون عيشة آمنة، بس غلبت شقوتهم حالت بينهم وبين النور هذا الذي يرونه في المسلمين، يرون عز الإسلام ويرون نور الإسلام ويرون هداية الإسلام ويرون علم الإسلام وفقه الإسلام وشريعة الإسلام وكمال الإسلام ووفاء الإسلام، يرون كل ذلك ولكن تغلب عليهم شقوتهم. اليهودي كان يعرف محمد قبل ما يولد محمد عليه الصلاة والسلام، اليهود في المدينة وهم جاءوا من أرض الخمر والخمر من الشام إلى مدينة يثرب علشان يطلبوا الجو الممتع والهواء الرطب والهواء الممتع والغذاء، ما جاءوا لهذا كله، جايين من بلاد الطعام والشراب والهواء العليل والماء الزلال، وجايين تركين كله يلتمسون النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم بوصية أنبيائهم في كتبهم السماوية وعلى لسان أنبيائهم، قلت آخرهم خطب آخر بني إسرائيل من الرسل، خطب عيسى عليه السلام يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يقولون لأهل يثرب من الأوس والخزرج المشركين لقد قرب زمان محمد وعندما يجيء سنكون أول الناس إيمانا به، ربنا يقول لهم في أول سورة البقرة ولا تكونوا أول كافر به، كان يقول سنكون أول من يؤمن به، فلما جاءهم صاروا أول كافر به، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولما قالوا الواحد واحد مسلم يقول ليهودي ما أنت اللي كنت تقول لنا عليه بأوصافه، ولما جاءوا عرفت أوصافه لفت كفر، قال ما الظاهر إن ما هو الظاهر إن ما هو. يقول اليهودي للمسلم لما قال له أنت ما كنت تتحدث عن صفاته اللي أنت طبقتها بعينك، كل كلمة كنت تقولها لنا الآن موجودة في محمد من أوصافه وصفاته، لكن ليش كفرت به بعد ما جاء؟ غلبت عليه شقوة، غلبت عليه شقوة، ويوم القيامة يقول ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن الظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ولكن أنا أقول كثير الحمد لله، ما يمر يوم إلا وتظهر محاسن الإسلام، ولا يمر يوم إلا وتتضح حقيقة دين الله، ولا يمر يوم إلا وتبدأ أمارات علوه وشموخه وارتفاعه على الدين كله وظهوره على جميع الأديان التي تنسب إلى السماء. هذا كما قال عز وجل في الآيات القريبة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وهذا اللي موجود. ولله الحمد ما يمر يوم الآن مع أن احنا من أكثر من أقل الناس دعاية لديننا. نحن المسلمين من أقل الناس دعاية لديننا ومن أقل الناس دعوة لغيرنا للدخول في ديننا. يعني لو تشوف دعاة اليهودية، اليهود ما هم يحرصون على الدعوة بالحيل، لأنه دين عصبي، دين عنصري، دين يعني دين قبيلة، دين قبيلة، ما هو دين أمة، ما هو دين ناس، ما هو دين ناس، دين قبيلة. بني إسرائيل ما يريدون أن يدخل الدين غيرهم. يعني لو جت اليهود قلت الهود البعيد هذا يكون يهود، ما يرضى يخليك صير يهودي، ما يرضون لدخول أصل عندهم. إلى اليوم عيال الملاعين في اللي يسمون في نزوف في فلسطين الآن اللي احتلوها، إلى الآن لو جاهم واحد ما هو إسرائيلي وقال إنه يهودي لابد يشوفون نسب أبوه وأمه، هو أبوه وأمه يهود ولا ما هم يهود؟ هم أبوه وأمه من بني إسرائيل ولا ما هم من بني إسرائيل؟ فإذا كان الأب يهودي والأم غير يهودية يشككون. إلى الآن برلمانتهم وهيئتهم وخيبتهم يبحثون من هو اليهودي، هو اللي يكون أبوهم إسرائيليين ولا يكفي واحد منهم. وقلت لك إني لما جاءوا هنا في مدينة في المدينة هذه في يثرب، لما جوها قبل ما يجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إليها وبدوا يتحدثون عن دين موسى عليه السلام، فالحرب يقولوا احنا في ضيعة، المشركين الأوس والخزرج احنا في ضيعة، ليش ما نصير يهود؟ ما يقدرون يصير يهود لأن ما هم من بني إسرائيل. فلما عرفوا إن ما يصير يهودي إلا أن تكون أمه يهودية على الأقل أو أبوه يهودي، صار يزوجوا بناتهم من اليهود عشان يطلع ولد بنته يهودي، أو يزوج ولد يهودية عشان يطلع ولدها أيضا يهودي. ولما جاء الإسلام وعرفوا أن العز الأكبر والحظ الأوفر والسعادة الكاملة والحياة الرغيدة إنما تكون في ظل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لما عرفوا ذلك قالوا كيف إحنا نبي نصبر على عيالنا اللي راحوا منا؟ إحنا وديناهم، إحنا اللي طلعناهم وخليناهم صاروا يهود بتزويجنا، إما يهودي من بناتنا أو نأخذ يهودية لعيالنا. فأنزل الله لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغاي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، تبين الحق. اللي يدخل يبي يدخل على بصيرة، واللي يخرج بهواه، لا يضر إلا نفسه، لا يضر الله عز وجل. هذه السورة المباركة سورة التوبة وسورة الأنفال قبلها تدور في فلك تحقيق اعلم أنه لا إله إلا الله. يعني مع أنها سورة مدنية بل هي من آخر ما نزلت في شوال في السنة 9 من الهجرة، ومع ذلك أنا قلت أكثر من مرة إن السور المكية كل سورة مكية تدور في تحقق ثلاثة أمور، هي كلها في ثلاثة أمور. الحقيقة الأولى اعلم أنه لا إله إلا الله، والحقيقة الثانية اعلم أن محمد رسول الله، والحقيقة الثالثة آمن بالبعث بعد الموت. وهذه الحقائق الثلاث إذا استقرت في قلب سعد هذا القلب، وإذا خلى قلب منها أو من أحدها لا يدخله بصيص نور الهدى بحال من الأحوال. اللي يؤمن بالله يعرف الله عز وجل، يعلم أنه لا إله إلا الله، ويعلم ويوقن أن محمد رسول الله جاء بالهدى ودين الحق ليزورها الدنيا كله وكفى بالله شهيدا، ويؤمن بالبعث بعد الموت، هذا الإنسان هو الإنسان الكامل، الإنسان الحقيقي، الإنسان اللي يحس بحقيقة الحياة ولذة الحياة والطمأنينة إذا كان يؤمن بالله. ومعنى طبعا كون يؤمن بالله معناه خلاص استسلم لله عز وجل وانقاد لربه، إن جاء خير من الله اعتقد أنه من الله فشكر وأثنى على الله ويقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل جاهك وعز سلطانك. وإن جه شر قال يا رب لا يأتي بالخير إلا أنت ولا يدفع الشر عني أحد سواك، ويرضى في السراء والضراء. ولذلك أخبر الصادق المصدوق المعصوم حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بأن الله در المؤمن حاله كله خير المسلم، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء مدن يوقن بالله استراح استراح. إذا تزلزل القلب في الإيمان بالله يصير كالشات العاثرة اللي ما تدري وين تروح. إذا تزلزل قلبه بالإيمان بالله ما قال ويصاد مثل ما قال طلب الله مثل رجلا فيه شركاء فتشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثل، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. سورة التوبة شوف ارصد انت تقرأ في الآيات من أولها، احنا قرينا وقفنا إلى الآية الأربعين اليوم، قرينا الآية الأربعين، اقرأ وانت تقرأ من الآية الأولى، براءة من الله ورسوله صراحة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، اعلموا أن الله مخزي الكافرين، بشر الذين كفروا بعذاب أليم إلى الذين عاهدتم، ثم يتكلم إلى أن يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم، يعني أحب الناس إليك أبوك إن كنت عاقل طبعا، إن كان بك عاقل وبك واعي وبك معرفة للنعم اللي جات لك، أبوك من أولى الناس بك بعد الله عز وجل، يعني النعمة الله عز وجل اللي خلقك وربنا جعل أبوك سببك، جابه سبب هو اللي جابك، ويقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك أن تشرك به ما ليس لك فلا تطعهما إليه مرجعكم ونبيكم ما كنتم تعملون، يعني قرى الحق أن يشكر لي ربنا عز وجل أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. أبوك هذا اللي أنت تحبه أشد من عيونك وقلبك ومالك وحلالك وعيالك اللي تقدمه عليهم، وطبعا اللي يقدم أبوه أباه على عياله هذا له منزلة عليه عند الله عز وجل. لن تعرفون قصة الرجل الثلاثة اللي أواهم المبيت إلى غار، ولما انطبقت عليهم الصخرة واحد منهم قال الله ما ينجينا، ما قالوا البعض ما ينجينا إلا أن ندعو الله نتوسل إلى الله بصالح أعمالنا، فقال واحد منهم اللهم إنك تعلم أن لي أنه كان لي أبوان شيخان كبيران لا أغبط على قبلهما ولدا ولا أحدا، وإني نا أبي الشجر ليلة، كان إذا راح يرعى إبله أو غنمه، إذا كان راح يرعى إبله أو غنمه بيجي بالمبكر عشان يعطيهم من الحليب واللبن قبل ما يناموا، ففي ليلة من الليالي ناء به الشجر ما لقى شجر رعاه إلا في مكان بعيد، فتأخر فجاء وجداهما نائمين، فحلب حليبه ووضع الحليب على يديه هكذا وقف عند أبوه وأمه نايمين، يا رب نقومهم خايف عليهم يقلقهم النوم، وعيال يقول والصبية عياله اللي من ظهره وصلبه يقول والصبية يتضاغون حولي، يصيحون يتقطع قلوبهم من الجوع، عياله يتقطع قلوبهم من الجوع قدامه وشيء الحلاب ما يعطي العيال، ينتظر أبوه لأن حق أبوه أكبر من حق عياله عليه، فينتظر أبوه يقوم وله قدر يقلقه من النوم عشان يقومه، مع أن المصلحة يبي يقوم لكن خايف أن يزعجه القيام. بعض الناس يكون النوم أحب له من الأكل، نأكله والشرب، لأنه ربما إذا قام يجيه عصداع ويجيه مرض ويجيه بلا إذا قام هو ما شبع نوم، فأخذ وهو واقف وشايل الحلاب حتى طلع الفجر وهو ماسك اللبن على كفه واقف قدام أبوه وأمه والصبية يطغلي، اللهم إن كنت فعلت ما فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا مما نحن فيه، فانفرج ثلث الصخرة، يعني من أحسن ما يتقرب العبد به إلى الله أن يحسن إلى أبوي أبوك هذا اللي أنت تحب هذا الحب، لو كفر بالله يحرم عليك إنك تخلي قطرة من الحب في قلبك له. انزع حبه من قلبك تماما، يصير كأنه أي أحد من الخلق. لكن هذا ما هو معناه إذا نزعت الحب من قلبك ونزعته تماما إنك تسيء إليه، لا. لا تقل له إلا حسنان، ولا تتكلم معه إلا بإكرام وتكريم بقدر ما تطيق. فأنا أشدد على هذه وأعلم أهلي وإخواني وأبنائي من طلبة العلم وغيرهم الفرق بين الحب وبين الإحسان. كوني أحبه، كوني أكرهه في الله، ما يمنع أني أحسن إليه في الله. وأنا ضربت عدة أمثلة بأن الله عز وجل جعل من سكان الفردوس الأعلى الأبرار المتقين الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، مع أن الأسير كافر. وقلت لك إن لما جاءت أم أسماء إلى بنتها أسماء بنت أبي بكر وكانت الأمة مشركة، ولما وصلت المدينة جاءت ترغب إن بنتها تحسن إلى تعطيها أموال وتعطيها مساعدات وملابس وغيرها، فجاءت أسماء وقالت يا نبي الله إن أمي جاءت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. هذه تعاليم الإسلام، تعاليم الرحمة والإحسان والشفقة على الخالق الحيوانات والأناسي. مسلم كافر، لكن كوني أحب لا يحل لي أن أحب كافرا أبدا. ولأن أوثق عرى الإيمان، أوثق العرى القيد اللي قيدك في الإسلام ويرفعك الله به إلى درج إلى أعلى درجات الجنان في الفردوس الأعلى، أن يكون حبك في الله وبغضك في الله، أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، وأن تبغض المرء لا تبغضه إلا لله. يعني لو جاء واحد من الصالحين وأساء إليك لا تبغضه على شيء أنه أساء إليك، ما دام تعرف أنه عبد صالح مستقيم على شريعة الله. ادمح زلاته كأنه ما قال شيء، كأنه ما أساء إليك. إذا استسمحك اسمح له من الحال وقل كثر خيرك اللي جيت تستسمحني، كثر خيرك اللي جيت تسمحني، اعفو عنه. والله بخير يقول فاعفو عنهم واصفح، مع أنه يقول في حق الكفار يعني واصفح، يعني أعرض عن الجاهلين، أعرض عن الجاهلين. فيقول لا ما إن لا يقول لا تتخذوا آباءكم في الآيات السابقة آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ثم يقول قل إن كان آباءكم، أنا قلت لها قلت لكم المحبوبات الطبيعية، المحبوبات الطبيعية اللي ما فيه وينقل عنها حب. قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون، هذه ثمانية، هذه المحبوبات الثمانية، إن كانت هذه أحب أو واحد من أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. معناه اللي يحب واحد منه الفاسق خارج عن أمر الله وعن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين. لما قال لهم الكلام اللي فات اللي انا قريته الان هذا ده، قال لهم لقد على، يجيب لهم مثل حي، يعني كل ما يذكر دعوه يجيب دليلها المادي، كل ما يذكر دعوه يجيب الدليل المادي المحسوس الملموس اللي ما يقدر واحد يشتريه فيه ولا يشك فيه. ما هو قال لهم لا تحبوا آباءكم وأمهاتكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأوطانكم وبلادكم إن حبة الكفر على الإيمان؟ ما هو قال لهم كده؟ يقول لهم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. يعني شوفوا أنتم، أنتم بالله، نصركم بالله وعزكم بالله وغناكم بالله وسؤدلكم بالله وارتفاعكم على الأمم بالله وسيادتكم على الناس بالله، فإذا كان هذا أمركم فثقوا بالله فإنه هو وحده الذي ينصركم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله بعد ذلك على من شاء والله غفور رحيم. بعدين يرجع إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يجي الشيطان يحط القلب اللي يسمع يقول طيب إذا ما قاطعنا المشركين منين تجينا التجارات ومنين تروجنا البضاعات ومنين يجيبوا علينا الخيرات من كل بلد. يعني يقول له لا تعتقد هذه العقيدة وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقد فعل الله ذلك. لما تنظر للتاريخ الآية دي نزلت سنة كام؟ في سنة 8 من الهجرة، في سنة 9 في شوال من السنة 9 من الهجرة. شوفوا اللي صار بعدها. ما كانت كل الجزيرة أسلمت، كان أسلم كثير من الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا، لكن لا تزال شراذم كافرة في بعض ثاني الجزيرة. وبعد كده قلت لك بعد 150 سنة، قال ما هي 150، قبل 100 سنة يخوض بعض المسلمين عندما وصلوا إلى فاس وإلى ومكلاس وإلى المحيط الأطلسي اللي كانوا يسمونه بحر الظلمات. يقول الصحابي القائد وهو يركض فرسه في البحر في المحيط اللي يسمونه بحر الظلمات المحيط الأطلسي، ويقول والله لو أعلم أن لله عبادا وراءك لخط هذا البحر لأدعوهم إليك. ولا مضى 150 سنة إلا وهارون الرشيد قلت لك قاعد في بغداد ويقول للسحابة لما رآها تمشي يقول سيري أينما تمشي أينما سيري أينما تريدين وامطري حيثما تريدين فسيأتيني خراجك. يعني لو امطرت في آخر الدنيا بيجيني خراجك، الغلة اللي تطلع من ماكته بيجيني خراجك في العراق. وكان العز الكامل والسيادة التامة للمسلمين. فلما تفرقوا أيدي سبا وصاروا مثل ما تشوف، حريم المسلمين يقطعون في البسنة والهرسة ويغتصبون قدام قرايبهم ويحرقون ويقطعون بهالشكل ده، وتنشر بعض الصحف من يومين أو ثلاثة أيام قريبة بعض القنوات اللي تسموها قموسم القنوات السريرة الفضائية هذه، واحد نصراني في جزيرة من أندونيسيا يتقاتل مع مسلمين، مسلمين يتقاتل مع نصارى، النصارى يجيب رقبة المسلم بالسكين يستره ثم يمسكه من أذنه ويبدأ يجيب عيالهم يرقصون حوله من يومين أو ثلاثة. بالله لو إحنا مستمسكين بشريعة الله عندنا قاعدة من قواعد الإسلام، من قواعد الإسلام أن المسلم أخو المسلم في أي مكان من الأرض بغض النظر عن لونه وجنسه، عن لونه وجنسه وقبيلته وبيئته ووطنه وأي مكان. كل اللي قالوا لا إله إلا الله من أيام آدم إلى يوم القيامة هم أهلنا، كل اللي على دين الإسلام من أي لون هم أهلنا وإخواننا وأحبابنا. عرفناهم ولا ما عرفناهم؟ عرفنا اسمهم ولا ما عرفنا اسم؟ أهلنا، هذا أهلنا. فإذا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ما يرميه للكفار يلعبون ويعبثون به. ووضع المسلمون قاعدة أنه إذا اعتدى أهل الكفر على جزء من أرض الإسلام، إذا اعتدى من قواعد أهل الفقه اللي ما في أخلاف عنده، من قواعد أهل الإسلام، لو اعتدى أهل ملة من ملل الكفر على أرض إسلامية وجب على المسلمين أن يخرجوا لقتالهم رجالا ونساء وعبيدا وأحرارا، والمرأة تخرج بدون إذن زوجها لتقاتل أعداء الله. النفير العام بس بشرط أن يكون الداعي له الإمام، إمام المسلمين، لأن لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم ساد. يعني يجب على المسلمين أن يفزعوا، ومثل ما قال حد كاتب في الجريدة اليوم يتكلم عن المعتصم لما كان مرة في عمورية أخذت من المسلمين في عمورية أنا ذكرت قصتها كثيرا لأنها عبرة. لما أخذها النصارى في بلاد الروم وبدوا يعذبونها وكنت نادي يا معوض وهي في السجن حبيسة تعذب ومعتصمة تنادي المعتصم العباسي والخليفة في بلاد ومعتصمة وين انت عن ما بتنادي الناس بتنادي الإمام ومعتصمة. فجاء الخبر إلى المعتصم فقام أمر بتجميع الجيش في الحال لتخلص الأسير السبية المسلمة. وجاء بعض الناس وقالوا له وين تروح احنا قرينا في النجوم ان اللي يحارب الان يهزم. انت ان طلعت الان وخدت جيش عشان تحارب اهل عمورية وبلاد الروم تبي ينتصرون عليك. ويسمع ابو تمام فاتي ويقول دع النجوم لترقي يعني كذاب افاك دع النجوم لترقي يعيش بها وبالعزائم فانهض أيها الملك إن النبي وأصحاب النبي نهوا عن النجوم وقد أبصرت ما ملكوا. دع النجوم لترقي يعيش بها وبالعزائم فانهض أيها الملك إن النبي وأصحاب النبي نهوا عن النجوم وقد أبصرت. فالنفير العام يتحتم على كل المسلمين أن يفزعوا أن يكون قلوبهم حباء. ويا أخي أقل ما فيها إن الخلينا لا نسعد ولا نتلذذ في بيوتنا إذا كانوا إخواننا يقطعون ويقتلون. بس المشكلة إن الداء العضال الداء مين نحن؟ لأن إذا قصرنا في أمر الله وتخاذلنا في إقامة شريعة الله وقلدنا أعداء الله وتقربنا إلى إخوان الشياطين أكلونا. احنا نتقرب لهم ويركبون فوق رؤوسنا وبعدين نبدا نقلتهم. نسواننا تطلع شعورها عريان. يعني انا اذا رايت امراه مسلمه يقال لها مسلمه انا احزن عليها باسم الاسلام. احزن عليها عندما اشوف واحد نصراني يحرك فيها او يضرب فيها او نسمع خبر انا قلبي يتوجع وقلبي نفسي تتحرك. لكن اذا شفتها رسه عريانه وعمل عمل ما يعمل إلا اليهوديات والنصرانيات. طيب يا أخي كان المسلمين قد يرتكبون معصية صغيرة فيعذبون بها جميعا. أعز جيش بعد يوم بدر يوم أحد. أعز جيش بعد يوم بدر جيش أحد قائده محمد صلى الله عليه وسلم ووزيره أبو بكر وعمر وهم عثمان وعلي وصحابة ما زنوا ولا سكروا ولا قتلوا ظلما وعدوانا ولا اغتصبوا عرضان واحد من الصحابة هو في المعركة يشوف واحدة من النسوان كأنها فارس هيجة لبسة ملابس الرجال وتقتل. فلما رفع السيف يحسب رجل يضرب هامت عشان يوصاه وإذا هذا الفارس يولول وتطلع إنها مرة فيكف السيف عنها لأنها امرأة ما يريد يضرب رأسه لأنها امرأة. وكان معه سيف النبي محمد عليه الصلاة والسلام أكرم سيف رسول الله أن يضرب به امرأة وهي تقتل في المسلمين يعني عز الإسلام. شوف انظر إلى هذا في السراء والضراء. لكنهم لما وقف النبي عليه السلام في أحد على الجبل اللي يقع قبلية شهداء يسمونه الناس جبل الرماة ووقف عليه عبد الله بن جبير ومعه بعض الصحابة 50 راميا وقال لهم احموا ظهورنا لا تنزلوا لا تبرحوا. يقول النبي محمد لا تبرحوا مكانكم حتى آمركم. إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تنزلوا. إن رأيتمونا كذا لا تساعدوا لا تعينونا. يقول لهم النبي ينصحهم المصدوق الصادق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى وبمجرد ما اجتمع الجيشين بدأ المسلمون يحصدون المشركين مثل اللي يحصد الكلا والمرعى والبرسيم والقت. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بأمره حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. وش العصيان اللي عصوه؟ خالفوا أمر النبي لما نزلوا من الجبل. هما زنوا ولا سرقوا ولا شربوا خمرا ولا اعتدوا على أحد ولا كفروا بالله ولا برسوله. إنما كل أمرهم أنه خالفوا أمرا لرسول الله. ما المرأة اللي تمشي عريانة ورص عريانة وشعرها وفخذها عريان وتقول أنا مسلمة؟ أنا أحزن لها من ناحيتين، أحزن لأنها من بنات المنتسبات للإسلام، وأحزن لخروجها على تعاليم الإسلام، وأحزن لما يصيبها بسبب تعرضها لما تتعرض له من الأذى والتعذيب. يعني نكبات علينا احنا المسلمين، لكن يجب علينا أن نحس بذلك. واللي ما يحس بحالة المنكوبين من المسلم في أي بلد يكاد الإيمان يكون قد انخلع من قلبه. يعني بد أن نحس، ولا بد أن نستشعر البلوى والمصيبة. وطبعا كنا نستشعر هذا لا شك أنه سيؤدي ثمرة طيبة. أقل ما فيها إن إحنا نضرع إلى الله ونذل ونستكين له ونلجأ إليه أن يرفع الظلم عن هؤلاء وأن يرفع الجور عن هؤلاء، ولعل الله يستجيب لنا فيسلط أعداءه الكافرين على أعدائه الكافرين، لأن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. أن يقول إن الله ينصر هذا بالرجل الفاجر، قد يأتي رجل الفاجر ينصر الدين، ينصر الدين. ما هو من حسنات المسلمين، إنما هو من فضل الله على المسلمين أن يجعل الكافر يدفع عن المسلمين. ويوم قبل آخر الزمان عندما يجتمع اليهود في فلسطين ويبدأ القتال من المؤمنين الحقيقيين، لا هم لا الاشتراكيين ولا الشيوعيين ولا القوميين ولا ولا ولا ولا إلى آخر، لأن هذول ما هم مطلعين أحد. اللي ما هم على دين الإسلام ويستمسكون ويعتزون بشريعة الإسلام وبقوانين الإسلام وبتنظيمهم مسلمين هم، حتى ولو قالوا إحنا مسلمين. إنما اللي سيقاتلون اليهود قتالا حقيقيا هم الذين حدث عنهم رسول الله، كما جاء في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود. فيختبئ اليهودي وراء الحجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم أو يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتله. فينتصر الشجر والحجر للمسلمين في قتال أعداء الله اليهود إخوان القرص قبل يوم القيامة. هذا كائن لا محالة، قبل مجيء الدجال، قبل مجيء المسيح الدجال. هذا قبل مجيء المسيح الدجال، لأن المسيح الدجال سيقتله عيسى بن مريم ويقتل اليهود والذين معه من أعداء الله، ولا يبقى إلا من يقول لا إله إلا الله، ولا يبقى إلا من يدين الله بشريعة محمد فعزم ويحكم بها عيسى عليه السلام. بعد ما ذكر قاتل المشركين كفة في الآية السابعة، في الآية السادسة والعشرين، في الآية السادسة والثلاثين من سورة التوبة: قال: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قال هنا في الآية الثامنة والثلاثين، وهي أول آية، حطها في أذنك كده وفي رأسك، أول آية تتحدث عن غزوة تبوك بالإشارة في سورة التوبة، وأكثر السورة في قصة تبوك. يعني من الآية هذه اللي هي الآية الأربعين، الآية الثامنة والثلاثين إلى أواخر السورة تقريبا، كلها في المنافقين الذين تخلفوا عن غزو تبوك، وفي الذين خرجوا إلى تبوك، وفي الثلاثة الذين خلفوا عن تبوك، هذه يعني من أول الآية هذه الآية الثامنة والثلاثين بدأ يتحدث عن غزوة تبوك ووجوب المسارعة إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولي أمر المسلمين. وجوب المسارعة في أي زمان وفي أي مكان، إذا دعاهم رسول الله إبان حياته صلى الله عليه وسلم يقولوا لبيك لبيك، لا يتأخرون، لا يسألون أخاهم حين يندبهم على ما قال برهان. وإذا دعاهم ولي أمر المسلمين بعد رسول الله سواء أبو بكر الصديق، وإذا قال: قل للمخلفين من الأعراب اللي تخلفوا عن تبوك واعتذروا، قل للمخلفين من الأعراب، يقول في قصة في أبو بكر، في أبو بكر، هذا أبو بكر: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم، يعني إلى قتال قوم أولي بأس شديد، تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وإلى يوم القيامة إذا دعا ولي أمر المسلمين لقتال أعداء الله وجب عليهم أن ينفروا، ولا يحل لهم أن يتباطؤوا ويتثاقلوا ويتكاسلوا. فيبدأ هنا في هذا المعنى فيقول: يا أيها الذين آمنوا. طبعا قال لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. أي آية في القرآن مبدوء بيا أيها الذين آمنوا هو نداء للمؤمنين، فحط قلبك وبصرك وأذن كل عندك له عشان تشوف وش اللي بعدها، اللي بعدها خير يدلك عليه عشان تسعد في الدنيا والآخرة، أو شر يحذرك منه عشان لا تسقى في الدنيا ولا في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا، اسمع اسمع، ما لكم يا أيها الذين آمنوا، ما لكم، وش اللي صار عليكم، وش اللي حصل لكم، وش اللي حدا بكم؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. يعني يا معشر من آمن بالله وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدق المرسلين ودخل في شريعة الإسلام، ما وش اللي حصل لكم؟ ايش اللي يخليكم اذا دعاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعوكم لسعادتكم في العاجلة والآجلة، اذا دعاكم لتنفروا استاقرتم الى الارض؟ ما لكم اذا قيل لكم، وكلمة قيل لكم ليشمل الداعي اذا كان النبي محمد، ويشمل الداعي الى يوم القيامة. يعني ما قال اذا قال لكم رسول الله، من اللي قال لهم اذا رسول الله؟ لكن لو قال إذا قال لكم رسول الله، ربما يجي واحد يقول إذن اللي يجي بعد رسول الله من أولياء المؤمنين من أولياء أمور المؤمنين تجب طاعتهم ولا يجب النفير لاستنفارهم. لكن إذا قيل لكم من أي ولي أمر المسلمين ما دمتم أعطيتوه بيعة في أعناقكم وجب عليكم السمع والطاعة له سرا وعلنا في السراء والضراء والمنشط والمكسل والمكره والمحبوب في وقت فيما تحبون وفيما تكرهون وفيما تكسرون وفيما تنشطون، إذا دعاكم ولي أمر المسلم قولوا لبيك. لا تسألوا وتقولوا ليش تدعونا. ما لكم إذا قيل لكم، إذا قيل لكم انفروا يعني اخرجوا لتقاتلوا أعداء الله ولتغزوا باسم الله في سبيل الله، ولتغزوا باسم الله في سبيل الله. إذا يا أيها الذين آمنوا ما لكم، وطبعا ليش قال لهم هالكلام؟ هذا بدء الحديث، لأن الواقع أن طبعا دراسة الحالة النفسية للناس عند نزول الآية الكريمة من أبرز المعاني لإظهار معانيها وشرحها. وهذه الآيات من الآية هذه وانت رايح إلى آخر السورة، من أول الآية هذه وانت ماشي نزلت، يعني أعني إن كانت المسلمون عندما دعاه الرسول كانوا في حالة من الجوع والضعف والجهد والحر الشديد والقيظ المبيد، يعني كانوا كأنهم في نار في المدينة من شدة الحر وقلة الظهر وعسر ذات اليد، الثمار قرب تطيب، النخيل قرب يلون، النخيل قرب يلون، واللي عندهم تمر من السنة اللي فاتت كان ينتهي، واللي عندهم أطعمة كانت مدخرة كادت تنتهي، حر شديد وقاض شديد ومفاز وسفر بعيد 700 كيلو، 700 كيلو، لا سيارة ولا طيار، لا سيارة ولا طيار، يلا نحصل البعير زي والكثير يمشي على رجليه وبعضهم يكون حافي عشان يمشي 700 كيلو، 700 كيلو، فالسفر بعيد، السفر بعيد، والوقت شديد لأن وقت شدة قيظ، شدة حر، قلة مؤونة، يعني اجتمع تريب. ولذلك ربنا سماه جيش العسرة، وسمى ساعة العسرة. لقد تاب الله على النبي في ساعة العسرة، سماها ربنا ساعة العسرة، كان الوقت الساعة معناها في الآية الساعة الزمن، ما هو في زمن العسرة، ما هي الساعة لها 24 لها 60 دقيقة لها 60 دقيقة، لا المراد بالساعة تطلق الساعة على اللحظة، الساعة تطلق على اللحظة وعلى الوقت مطلقا، وتطلق على الزمن طويل ولا قصير. ويوم تقوم الساعة يعني القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة يعني غير لحظة، هذه الساعة لحظة وهذه الساعة القيامة، اللي يدخل أهلها النار لا يخرجون منها ويدخل أهلها الجنة لا يخرجون منها أبدا الآبدين ودهر الداهرين، هذه ساعة وهذه ساعة. يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، فربنا بيسمي وقت الخروج نزول هذه والخروج ساعة العسرة. كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم وجعلهم قدوة في الصدق إلى الناس ليوم القيامة، فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني مع كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الثلاثة الذين خلفوا، هذول قدوة الخلق، مع أنهم لما تخلفوا عن رسول الله وصدقوا اللهجة مع رسول الله ما كذبوا وقالوا كنا عندنا قدوة وكنا وذلك هذا اللي صار، وتركهم رسول الله 50 ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. بعدها يقول اتقوا الله كل مؤمنين إلى يوم القيامة اعملوا مثل ما عمل هؤلاء من التوبة النصوح والصدق مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصدق مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كعب بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة، رواه البخاري ومسلم طبعا الحديث هذا، كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني إذا عزم على غزو ناس في الجنوب صار يوري اللي حوله بأن مسيرهم يمكن يكون للشمال، وما هو كذب، ما هو كذب ولا تخليط ولا تخليط، يعني ما يقول واحد لنوري التورية إنك تقول كلام يحتمل معنيين، معنى بعيد ومعنى قريب، وأنت تريد البعيد اعتمادا على قرينة، ما تريد القريب، ما تريد القريب اعتمادا على قرينة، هذه التورية في علم البديع. كان إذا أراد غزوة ليش هالسياسة الشرعية العالية، السياسة الشرعية العالية الرفيعة اللي ما يعني أساطين الحقوق وأساطين العلوم وأساطين الدراسة السياسية يعجزون عنها، وأساطين الحرب والعسكري ما يعجزون عنها. ليش إذا أراد يغزو مثلا جهة ينبع أو جهة يعني جهينة وغيرهم اللي على ساحل البحر، كأن يسأل، يبدأ يسأل، هو ما يقول له إحنا رايحين نغزو الشرق، هو يبي يغزو الغرب لكن ما يقول أنا رايح الغرب، ما يقول أنا رايح الشرق، هو يبي الشرق يبي الغرب، يبي مثل أرحرقات من جهينة مثلا، والجهينة هي على الغرب مع ميل الجنوب قليل عن يبع نخل وجهاته، فيقعد ويبدأ يسأل وش الطريق اللي يأتي عند الحناكية مثلا، وش المفارق اللي عند الصويدرة، هو يعرفها لكن إذا كان هناك جواسيس حول النبي محمد أو ناس يتحدثون يقولوا النبي بيروح لجهة الشرق، مدام صار يكثر السؤال هذا ما في كذب، لأن الكذب يكون في الإخبار بغير الحقيقة، أما السؤال والاستفهام، الاستفهام ما هو ما يقول فيه صدق وكذب، لأن ما هو في باب الأخبار، في باب الإنشاء يسمون علماء البديع وعلماء البيان يسمون الإنشاء الجمل الإنشائية والجمل الخبرية، فالجمل الخبرية تقول فعلت كذا أو أنا أفعل كذا، هذا خبر يحتمل الصدق والكذب، ولكن إذا قلت افعل كذا أو هل فلان فعل كذا، هل سؤال ده، هل هذا ما يحتمل الصدق والكذب، أنا إذا قلت هل فلان فعل واحد يقول كذبت ورد ما يتوجه لي الصدق والتقليل والتصديق والتكذيب، فكان النبي إذا أراد جهة من جهة يحارب جهة غربية بدأ يسأل عن الجهات الشرقية أو الجهات الجنوبية أو الجهات الشمالية ويكثر السؤال منها، فاللي حوله يخطر على بالهم أنه يريد هذه الجهة اللي يسأل عنها. ليش هذا؟ لماذا هذا؟ عشان يعمي على هؤلاء الذين يريدهم. طب وش فايدة التعمية؟ عشان يحمي دماءهم، لأنهم إذا علموا أن النبي متوجه لقتالهم تهيأوا وجمعوا وتحذبوا وتحصنوا، وهذا يؤدي إلى كثير من سفك الدماء وكثير الأذى للمسلمين والكافرين. لكن إذا باغتهم يعني جاءهم بسرعة أذعنوا بسرعة فتقل سفك الدماء فيهم ويسارعون إلى الاستسلام فينجحون وينجحون. هذا بالسبب. يقول كعب بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد جهة يعني أراد غزوة ورى بغيرها إلا في غزوة تبوك، هي الغزوة الوحيدة اللي علم النبي وينه رايح. لماذا؟ يقول كعب بن مالك لأنه استقبل، لأنها كانت في قيض وحر شديد، ويستقبل سفرا بعيدا 700 كيلو وعدوا كثيرا. الروم مجتمعين عند مجتمعين وراء تبوك، مجتمعين في أطراف الشام وأطراف بلاد البلقة، بلاد البلقة فيها قريب من العقبة، متجمعين أمم من الروم مئات الآلاف. فهو رايح يقاتل عدوا كبيرا، عدوا كثيرا، ذا عدة وسلاح وتدريب وآلات على الحرب وخيل وكل أعداد الحرب عندهم، ودول رايحين على بعد 900 كيلو من بلدهم من المدينة المنورة، رايحين إلى هذه المسافة، ورايحين في وقت إيه؟ لو كان وقت رغد عيش، لا ورغد عيش وأموال وجمال وخيل، صار عندهم آلة تساعدهم على السفر، لكن ما عندهم شيء. استقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كان هذا لفظ في لفظ اللي في البخاري وغيره، في لفظ البخاري وغيره من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. فيقول فبين للناس ليأخذوا أهبتهم للحرب، ليستعدوا حتى يأخذوا عدتهم لهذا السفر البعيد من الزاد والراحلة. كل واحد يقدر يجمع اللي يقدر، لأن يعرف إن ما هو ماشي 15 كيلو ولا 15 كيلو، معناها كمكلفة 15 كيلو في ذاك الزمان، لكنهم يبي يمشوا 700 كيلو فين جبال، وهذا لا طريق معبد ولا طريق مزفت ولا يمين ولا يسار ولا هناك رواحل ولا هناك شيء يعني يكفيهم. فلذلك علمهم أنه متجه إلى تبوك، وعلمهم أنهم سيستقبلون عدوا كثيرا، وهم يعلمون أن عدوهم كثير. الروم مجتمعين هم وناس كثيرين من العرب الكفار في بلاد الروم، يعني محل الأردن الآن والبلقة هذه كلها كان فيهم نصارى من كلب ومن غيرهم ومن بهرة انضموا إلى الروم اللي هم ما هم عرب لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجمعوا بجموعه. فالنبي أعلن وأعلم أنه متجه لقتال هؤلاء. طبعا النفس بشرية، فلما أعلمهم رسول الله طبعا منهم ناس قالوا لبيك لبيك، أول ما سمعوا أن فيه ودعوة رسول الله كادت قلوبهم تطير من الفرح. كان الواحد منهم من أصحاب عبد الله بن رواحة يوم يروح لمؤتة قبلها قبل غزو تبوك، عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة، وركب الناقة. قلت لك لما مشى بالناقة من المدينة يتغنه راكب على ناقته، يقول لي يا فإن أوصلتني، يقول لي ناقته ولد أخته على ظهر ولد أخته راكب رديف على الناقة، يقول فإن أوصلتني وبلغت رحلي مسيرة أنبع فوق الحساء فدونك فارجعي وخلاك ذم. يقول للناقة ارجعي انت، أنا أموت هناك وانت ترجعي للناقة. يقول لها, يقول للناقة هو طبعا, هو ما بيقول بكم العاقل لكن هذه طبيعة العرب. يقول فإن أوصلتني وبلغت رحلي مسيرة أربع فوق الحساء فدونك فارجعي وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلي ورائي وعاد المسلمون وخلفوني بأرض الشام منتهي الثواي. في آخر دور الناس أنا أنطرح هناك في الأرض, في آخر أنطرح هناك وأقتل في سبيل الله. ولما شاف الروم وعادتهم الكبير وشاف كثرتهم كأن نفسه بدأت تراود وقال لي أنا أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن إذا كذا وكذا. يعني يقول أتكرهين الجنة, أنت تكرهين الجنة ودك ما تروح الجنة. يقول لنفسه, يقول لنفسه هذا عبد الله بن رواح. ولما بكى ولد أخته لما سمعه يقول هكذا فإن أوصلتني وبلغتني بكى الولد, قال له ما يبكيك يا لكعي, يعني بكلمة ما هو راضي عنه. أرجع أنت بالناقة هذه وخليك عندها الأموال, خليني أنا هناك أندفن هناك في سبيل الله حتى إذا مروا على جسدي يقول يا أرشد الله من غاز وقد رشد. هذا عبد الله. وعثمان لما سمع هذه بأنفسهم قاموا طاروا يريدون بدلها في الله عز وجل. وعثمان بن عفان حبيب رسول الله وحبيب الله وذو النورين وزوج ابنتي محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اغز من عادى, اللهم اغز من عادى أبا بكر, واغز من عادى عمر, واغز من عادى عثمان, واغز من عادى عليا, واغز من عادى أحدا من أصحاب رسول الله كائنا من كان. يقوم عثمان بن عفان ويتصدق يجهز جيش العسرة بماله, أحمال كلها في سبيل الله, ويجي إخوان الجردة والخنازير يعادون يقولوا هذا منحرف على عثمان بن عفان. ذو النورين اللي النبي بشره بالجنة وقال بشره بالجنة على بلوى تصيبه, فتهلل وجهه وقال الحمد لله والله المستعان. جهز عثمان بجيش العسرة وجاء في صحيح البخاري طبعا ما يخبر من كمل, لكن ما كل الناس على سواء, ليس الناس على سواء, بعض الناس بشر ومن طبيعة الإنسان يكره الموت, يعني كراهية ما الطبيعة في البشر. الإنسان ما ينبغي له يفرح بالموت ولا يتمنى الموت لضر أصابه, يعني لا يحل لمسلم, يعني الله حرم على المؤمن أن يتمنى الموت لضر أصابه, ولا يتمنى أن أحدكم الموت إما محسنا, يقول النبي عليه الصلاة والسلام, إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعين, يعني توب الله عليه. ولكن عندي ما يعاين خلاص يتمنى إنه يسرع روحه في الخروج ليلقى الله عز وجل, يعني يفرح بلقاء الله. من فرح بلقاء الله فرح الله بلقائه, ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ومتى يكره لقاء الله؟ لأنه عندي قرب النزع يبدأ المؤمن يرى منزله في الجنة أو في النار بعد ما خلاص ما يغيب, بعد ما يستطيع يتفاهم مع الناس, بعد ما يروح يعني ما يستطيع الأخذ والرد مع الناس يبدأ يتبصر, يعرف انه على خير ولا على شر. فالمسلم يفرح عندما يعاين ايات الله ونعم الله عليه وتاتيه الملائكه, ملائكه الرحمه ليقبضوا روحه بوجوه حسان جميله كريمه وطيب لا نظير له, يفرح بلقاء الله فيفرح الله بلقائه. وأما الإنسان اللي على غير هذا عندما يرى ملائكة العذاب غلاظ وجوه تروع اللي ما يروع, عندما يراهم يكره الموت فيكره لقاءه فيكره الله لقاءه. فالمؤمن يفرح بلقاء الله ويفرح الله بلقائه لأنه يعين خير عندما يجي يموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على دين الإسلام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون يعني ما تتمنون نزلا من غفور رحيم. ضيافة من أرحم الراحمين ورب العالمين ضيافتكم عند الله عز وجل نزلا يعني النزل ما يعدل الضيف النزل ما يعدل الضيف من الكرام نزلا من غفور رحيم غفور رحيم. فالكافر يكره لقاء الله. أما كون الإنسان يكره الموت وهو نشيط ما هو بعيب عليه. ولذلك جاء في الحديث وهو طبعا له معنى بس ما يتأخذون على ظاهره يعني من أكره ما يكره الله أنه يقبض روح المؤمن هو يكره الموت وأنا أكره مساءته. يكره العبد المؤمن الموت يعني يتمنى الموت ليه. الإنسان ما ينبغي له حتى لا في سرائه ولا ضرائه يتمنى الموت. الموت بيد الله. الله قهر جميع الخلق كبارهم وصغرهم على الموت. لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يمد في عمر أحد ثانية واحدة. ما أقول دقيقة ولا أقول دقة قلب واحدة. بيعملوا عمليات يعني يقولوا خلي القلب قاعد عايش هذا حكاية ده أصل كاتب الله الدقات اللي قاعده. لو كان الله كتب الدقات تنتهي كل الأطباء لو جوا عشان يزودوها دقة ما جات. لو اجتمعوا كلهم لو كان هذا ما كان يموت ملك من الملوك ولا رئيس من الرؤساء ولا كبير من الكبرى اللي عندهم أموال الدنيا وعندهم أطباء الدنيا وعندهم أنواع العلاج كلها ويموتون. لكن الله قهر العباد على الموت وعلى الرزق. وأنا أكثر من هذا الموت والرزق. الرزق ما يقدر واحد يزود رزقه ولا لحظة. اللي كتبه الله له إن روح القدس يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يعني جبريل إن روح القدس نفث في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا طبعا الرزق أكتب فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه يعني رزقه هو اللي كتبوا لكم تحصلوه. إن كان كتب لك الساعة وسع عليك وإن كتب لك الضيق ضيق عليك وإن كان كتب لك الساعة لا تظن أن يجيك ضيق وإن كتب لك الضيق ما تظن يجيك ما يجيك ساعة. لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله جفت الأقلام وتصعد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموت ما هو بيدك ولا بيدك لكن طبيعة البشر. فلما جاء الإنذار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى تبوك تباطأ بعض الناس. المنافقين ما يحتاجون لتعليم. المنافقين ما يبون الموت أبدا. والمنافقين طبعا ما يبون الحرب في سبيل الله ولا خروج في سبيل الله. وعندهم أي صيحة يحسبون كل صيحة عليهم. جبناء رعاديد لا يقاتلونكم جميعا هم وإخوانهم اليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بعثهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى اليهود والمنافقون. لكن بعض المسلمين صار يعني وده لو كان في غير الوقت ده. وطبعا أنا قلت لك الشيطان أصله ما هو قاعد ساكت وكون يوسوس للصالحين هذا حاصل. وأنا قلت لك من كم يوم لما قالوا الماديين ما يؤمنون إلا بمادة الشيوعيين وعيال الملاعين جماعتهم الاشتراكيين والقوميين وكل الجماعات الضالة هذه كلها الجماعات الضالة هذه يحسبون إن ما يؤمن إلا بالمادة. طيب يا أخي الشيطان يجيك وتأيقن إن هذا شيطان. يجيك الشيطان يغرق بضلال يغرق بفسق يغرق بخمر يغرق بزنا وانت عارف ان هذا خطر وانه خبيث. والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله. يقول هذا السائل بسم الله جزاك الله خيرا يا شيخنا ما حكم الزيارات الزيارات في الإسماع للزيارات، لكن يحدد بعدين زيارات مسجد قباء ومقبرة الشهداء والمساجد السبعة. يعني يسأل عن مسجد قباء ومقبرة الشهداء والمساجد السبعة. طبعا زيارة مسجد قباء شد حله لا يجوز، يعني لو كان مثلا في بلده من بلد بعيدة على 50-60-70 كيلو ما يحل شد الرحال لمسجد قباء، لكن لو إنما يشد الرحال لمسجد النبي محمد، لأن الله لأن النبي يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، لأن هي المساجد الحقيقة 3 اللي تتميز عن كل مساجد الدنيا. فالمسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة، والصلاة يعني اللي يصلي فيه يوم كأنه صلى 100,000 يوم، والمسجد النبوي اللي يصلي فيه يوم كأنه صلى 1,000 يوم، كأنه صلى 1,000 يوم ما ضيع ولا صلاة، صلى كل صلاة من الصلوات الخمس في وقتها ومع الإمام ولا فتت أكثر الأولى، كأنه صلى 1,000 يوم في يوم واحد، بركات عظيمة. هذا وهذا والمسجد الأقصى 500 صلاة يجوز شد الرحال تصلي في المسجد الأقصى. لكن مسجد قباء إذا كنت في المدينة المنورة أو في محل قريب من قباء وتطهرت في بيتك وخرجت إلى مسجد قباء وصليت فيه 2 ركعة طهرت في بيتك وخرجت إلى مصدرك كأن جعل الله لك أجر عمره. هذا جاء فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، توضأ في بيته ثم ذهب إلى مسجدك وصلى فيه 2 ركعة كانك أجر عمر. هذا واحد. مقبرة الشهداء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع ويسلم على أهل البقيع، ويخرج كل سنة مرة يسلم على شهداء أحد ويقول لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يعني سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ولما كان يجي لشهداء البقيع يقول السلام عليكم أهل الديار المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة من كل بلية، اللهم رب هذه الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت بها من الدنيا وهي بك مؤمنة، أسألك أن تدخل علي ورحم منك وسلاما مني. هذا بالنسبة لمقابر الشهداء. طبعا من ما يتكلم على اللي يروح المقبرة عشان يدعو سيد الشهداء مشرك كافر. لو راح عند الشهداء وقال يا حمزة اعمل لي كذا سوي لي كذا، يا أخي حمزة ما قدر يدفع الساعة عن نفسه ولا الحرب عن نفسه، هو حي وهو فارس من أعظم فرسان، أسد من أسود الله، أسد من أسود الله يقاتل عن سبيل الله في رأي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجي عبد الحبشي ويضربه وحش يضربه بالحرب ما تنفذ ولا دفع عن نفسه. فاللي يدعو الحال يدعو حمزة أو غيره من الصالحين هذا كافر بالله عز وجل المشرك، لو مات على هذا ما راح ريح الجنة. أما المساجد السبعة أنا ما أدري عنها وش مساجد السبعة. المساجد السبعة هم يزعمون إن يوم غزوة الخندق هو لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج المشركون من مكة رحلهم اليهودي هذا حيي بن أخطب وجماعته وشجعوهم على حرب النبي محمد وخرجوا بجيشهم وجيوشهم وقضهم وقضيدهم ورجالهم ونسائهم وأحابشهم ورح إلى غطفان اللي هو اليهودي هذا وجمع من غطفان من عرب من القبائل اللي هم طير الآن وجمعتهم أمة من الأمم، جاء ونزل غطفان في ذنب نقمة اللي وراء أحد بحوالي كيلوين ونزل المشركين في مجمع الأثيال من روما اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام أشار عليه سلمان الفارسي أن يحفر الخندق، قال كنا إذا حصرنا خندقنا حولنا، فبدأوا يحفرون من الحرة الغربية اللي هو على يمنا تماما الآن، في بينها وبينها عنها من شمال جبل بينه وبينها حوالي 100 متر ولا أكثر قليل، وحفروا الخندق من الحرة إلى الجبل ثم من شمالي الجبل بدأوا يحفرون ويتجهون إلى الشمال الشرقي حتى وصلوا الحرة الشرقية. الحرة الشرقية الشمالية هذا الخندق. وجلس النبي عليه السلام وأصحاب ظهورهم إلى سبع إلى الجبل هذا اللي عندنا اللي في المدينة ذا ظهورهم إلى الجبل أيام، ما هو سبعة أيام ولا صلوا سبع صلوات، صلوا صلوات كثيرة جلس فيها رسول الله السلام. وكانوا إذا جاء الوقت أذن المؤذن وصلى رسول فيهم وصلوا يصلون. فهل جاء واحد وحدد المكان اللي النبي صلى فيه عشان يقول هذا مصلى رسول الله؟ يجيب واحد دليل، ما واحد يقدر يجيب حديث فيه. البخاري شيخ المسلمين في حديث رسول الله، البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال باب المساجد التي على الطريق بين مكة والمدينة، هذا عنوان في البخاري، المساجد باب المساجد التي على الطريق بين مكة والمدينة، وذكرها مسجدا مسجدا. ليه؟ لأنه كانوا نزلهم محدود، لما ينزلوا حتى المحل اللي يروح يبول فيه في الطريق يعرفون وين بال. قلت لك إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا كان ماشي في طريق مكة أو جدة أو وراء البدر أو ذا يجي في محل، قلت أنا في الدرس الأخير الظاهر، وكان يبرك ناقته على الطريق، طريق ما هو سهل يعني يمشون عليه يخبطون، وينزل ويروح بعيد بعيد ثم يقعد ويرفع ثوبه شيء قليل قليل ويقعد كذا كأنه يعني سيقان مرتفعة، ثم بعدين يدلي ثوبه عشان مخافة أن تتكشف عورته، لأن النبي كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه. فكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك، ثم بعدين يقوم من المقعد هذا ويروح يركب الناقة، وإذا ركب الناقة مسك الزمام وضرب برجليه فيها وقام وكح. فيقولوا لي ليش عملت كذا؟ يقول النبي جاء في المحل هذا وبرك ناقته هنا ورح المحل هذا عشان يقضي حاجته، وجاء وركب الناقة ولما ركب ضربها برجله وكح وقام. فأنا هذا طبعا يعني ما هو يعني ما يقال هذه سنة ينبغي العلاء، هذا واحد من شدة الحب بيقلد في المباحات. يعني ما قلت لك إن مثلا بعض الصحابة شاف النبي يده يتبع الدباء في القرع والطعام، فصار يمد إيده، النبي يمد إيده لما تروح القرع بعيد يمد إيده يأخذها. يقول فما زلت أحب الدباء لحب رسول الله لها. ما كل الناس يحب الدباء، وأنا لو ما حبيت الدباء نكون مخالف رسول الله، يعني طبيعي أمر طبيعي، ده جبلي، ده أمر جبلي، يعني ما ينبغي، يعني ما يقال ينبغي علينا أن نتسرع فيه، على قدر الطاقة فيه. إن قدرنا نعمل عملنا وإن قدرنا ما نخل. وأنا قلت لك إن واحد من التابعين يقول لي جدته مليكة يا جدتي اصنعي لي طعاما كان يأكله النبي محمد، تقول له لو صنعته لك ما أكلته، يعني تتقززت منه ما تقدر تأكله يا ابن انت خلاص تمدنت، يعني معناها كلام صرت تأكلون الناعم والمنخول والمغربل، ما كان عندنا لا مناخر ولا غربي، كان الواد يطحنون يدر تجرش الذرة أو الدخن أو الدخن، ما عندهم رز ولا عندهم قمح، الذرة أو الدخن أو الشعير تجرشه، ثم بعدين تبدأ تعمل ترفع بيدها وتنفخه فيصير الحرس منه يطير من الشوك ومن الجسر يطير وتعجنه ويأكل. هذا أكل النبي محمد، يعني ما أكل القمح يمكن مرتين في المدينة في 10 سنين عليه الصلاة والسلام، ولا عمره أكل طعامين في يوم واحد صلوات الله وسلامه عليه. فكلمة مسائل سبعة أنا ما أعرفها، ولا أعرف أن أهل العلم كتبوا فيها كتابا في الدعوة إلى زيارة إلى إلى إلى الصلاة فيها، إنما هي بعض كان هنا مسجد قريب، أنا دخلت درس الحرم كان يقولوا مسجد فاطمة، يحسبون الناس إن مسجد فاطمة بنت عبد النبي محمد، حتى لو كان مسجد فاطمة يا فاطمة تبي تروح تعمل لها مسجد منفصل عن مسجد الرسول، والنساء يعملوا لهم مسجد إلى قريب إلى قريب يوم وسعة الحكومة الله يوسع عليها وسعة الحرام، وكان هنا في داخل الحرم إذا في التوسعة هذه مسجد فاطمة، كان في آخر شارع المناقة مسجد فاطمة، وكان يقول فاطمة سنة وهو حتى تركيا وقفته واحدة تركيا يكملها 100 سنة وقفتها 150 سنة وقفتها يقولوا مسجد فاطمة. افرض انه مسجد فاطمة وقالوا هذا مسجد علي وهذا مسجد بكر. المسجد منين جابوه؟ البخاري في صحيحه عندما ذكر لم يذكر واحدا من لا ما ذكر المساجد السبعة ولا ذكر مسجد ابو بكر ولا مسجد علي ولا مسجد عمر ولا اي مسجد. احنا ينبغي لنا ان نبني على قاعدة صلبة. ما ينبغي لنا بس نجمع ونلفق من الشرق والغرب. نبني ان صح الحديث اخذنا به، وإن لم يصح الحديث ما احنا مسؤولين. مالك قلت لكم في الحديث درس اللي فات يقول إن صح الحديث فهو مذهبي، كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وأبو حنيفة يقول الكلام ده، وأبو مالك يقول الكلام، والشافعي يقول الكلام ده، وأحمد، كلهم إن صح الحديث هو مذهبه. ما يقول احنا نأخذ برأينا ونخلي أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يسأل باب ما جاء في إعفاء إيه؟ باب ما جاء في إعلاه عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى، الترمذي. السؤال ما حكم هي تحتاج لي أنا أقول حكم ما دام النبي قال اعفوا اللحى؟ أنا أقول خلوا قص اللحى؟ هذا ما تحتاج. ما دام النبي قال اعفوا اللحى اعفوا اللحى، وهي من سيم الرجال من سيم. والله أعلم، صلى الله على محمد.